رواية لأبي داود: يا أليم، أي أن ابن عباس كان صغير السن ولنا مع ذلك وقت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي درسا للمربين والمدرسين والآباء والأمهات على السواء، قائلا لهم: من أراد أن تحفظ وصيته فليلقنها الصبيان الصغار، من أراد أن يعلم ولده فعليه بسنه الذهبي، فإن التعليم في الصغر كالنقص على الحجر. لا له من توجيه عجيب، كأن النبي يرانا من ستار دقيق، وقد شغلنا أبناءنا بالصور المتحركة وأفلام الكرتون، وزين لنا الشيطان أن هذه الأمور ستنمي الذكاء البصري، فإذا بالطفل يخرج من حياته أعني من طفولته فيشق عن الصوت لا يعرف كيف يخطو على الكتاب، ولا يعرف تحمل المسؤولية، ولا يريد أن يحضر مع خط دقيق ليحفظ آية أو يفهم حديث، إنما يريد صورا متحركة تبدو حياته. لأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا أستاذ البشرية ويا معلمهم الخير، تعالوا لتروا العدم العذاب في الوقفة السابقة. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعلمين والمربين إلى الخطباء والمتحدثين، من أراد أن يلقي خطبة أو موعظة أو درسا أو محاضرة فليعنصرها في عمار كلمات، فليبلورها في محال كلمات، حتى إذا نسي المستمع التفصيلات والتفريعات ثبتت في ذهنه هذه العناصر الأساسية. إننا نرفع هذه الوصية في وجوه أساتذة التربية من الغرب والشرق، ونقول لهم: إنما لا نريدها زيتونة شرقية ولا غربية، إنما نريدها إلى البيت العربي. لا نريد دروس التربية مترجمة إلى الكفار واليهود والنصارى، فعندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، بل عندنا أمور لو أنقذناها لترجمناها ولحملناها إليهم ليروا النور بأم أعينهم، فلعلهم أن يتوبوا إلى ربهم. ثم ندخل في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى: احفظ الله، احفظ الله. وهذا رب العزة جل وعلا يريد إلى من يحفظه أو يحفظه، حاشا لله. إذن فما معنى احفظ الله؟ احفظ الله أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فانتبهها، احفظ نواهي الله فانتهي عنها. احفظ الله، احفظ الله أي احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما، احفظ الله في بصرك فلا

حريرها يفتحان الباب من الخارج، فتنظر فتراها بهذا الموقف وترى زوجها واخاها فبالكيد النسائي وعلى جناح السرعه تحاق مؤامره. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب؟ على جناح السرعة تقول لزوجها: يوسف يراودني عن نفسي، ماذا تفعل فيه؟ رجل يريد بزوجتك سوءا، كن انت مكانه، كن انت مكان هذا الرجل بملكه وقوته وسلطانه. ثم تقول لك زوجتك هذا الكلام، ماذا اراد ان يفعل في كلامه؟ ولكن هل يسكت يوسف ويظلم؟ لا، لا بد ان يبرئ نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. فلما احتدم النقاش فتح الله جل وعلا على ابيها فتوى: قد اراك يا يوسف ممزق الثياب؟ قال: نعم. قال: تعال، ان كان قميصك خذ من قبل فمزق ثوبك من الامام، فانت الظالم لانك تهجم عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزقت ثيابك، وان كان قميصك خذ من دبر تمزق من الخلف فهي الظالمه لانك تهرب منها وهي تاخذ ثيابك. تعال. فتش يوسف وجد قميصه خذ من دبر. اراد الله ان يظهر الحق ويظهره على لسان من؟ على لسان حبيبه، ليبرئ حبيبه ومصطفاه ورسوله نوح عليه السلام. فلما راى قميصه قد الجبر قال: انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يوسف: اعرض عن هذا، لا تذكر هذا الامر لاحد حتى لا تصح اهلك، واستغفري لذنبك ايتها المراه الآثمة. احفظ الله يحفظك فلا تذل ولا تضل، بل يقول العلماء: من حفظ الله حفظه الله في عرضه وفي أبنائه وبناته من بعده. وهناك مثل عربي مشهور يقول: نقطة بنقطة ولو جئت لزاد أحد. وهذا المثل له قصة وللقصة عبرة. كان رجل يسقي للناس بالأجرة في أحد القرى، وكان في هذه القرية رجل صالح، فإذا جاء السقى صرف الباب. فإن كان الرجل داخل الدار خرج فأخذ منه الآنية فأسرقها ثم أخرج له الآنية، وإن لم يكن موجودا أعلمته المرأة من وراء الحجاب أن زوجها غير موجود. حين ذاك يضع الآنية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتسرقها ثم تخرجها وتغلق الباب فيأخذها ويأخذها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، جاء الشخص وطرق الباب، فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية، فانقض عليها السقا فقبلها، صاحت المرأة وصرخت، وتركت الآنية، ودخلت بيتها، وأغلقت بابها وجلست. ما الذي حدث؟ المرأة المؤمنة تضع الأمور في موازينها. انتظرت زوجها، فلما جاء لم تقل له فلان فعل كذا وكذا، وإنما صاحت في وجهه قائلة ثم ذكرت: يا عبد الله بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ تقول لزوجها: ماذا صنعت اليوم؟ وأنت تعلم أنه ما يحدث هذا الأمر لها إلا لأن خللاً في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. بالله عليك ما تصنع اليوم؟ قال وحدثتك؟ قالت أستحلفك بالله. فلما رأى الحزن والكآبة على وجهها قال والله لا أستحلف، إنني كنت أخرج كل يوم فأمشي في السوق فأغض بصري، ولكنني اليوم مريت فنظرت فرأيت امرأة جميلة فغلبني الشيطان فانقبضت عليها فقبلتها قبله. فقالت المرأة نقطة بنقطة ولو جئت لجابت. احفظ الله في بنات الناس، يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله في زوجات الناس، يحفظ الناس الله في زوجاتك، احفظ الله في ابناء الناس، يحفظ الناس الله في ابنائك، بل احفظ الله في اعراض الناس، يحفظ الناس الله في اعراضك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في حياتك وبعد موتك فيحفظ لك ذريتك. ولقد نادى رب العزة مبينا بيانا عمليا ونداء ربانيا لمن اراد ان تحفظ ذريته لله، فماذا قال؟ قال امنوا لابنائكم في بنوك دبويه، لا، وانما اذان عن من اراد ان تحفظ ذريته أن يتقي الله في الدنيا وأن يسر فيها شجرا ثقيلا. فقال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هذا يسمعون فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حدث هذا في التاريخ، حدث وأذان عنه القرآن ولا أريد أن أطيل عليكم ما أقول قولا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اي والله لقد حدث هذا في التاريخ. حدث ان رجلا صالحا حفظ الله في حياته فحفظه الله في ذريته من بعده. قصه حقيقيه، وكيف لا تكون حقيقية وقد قصها علينا القرآن. تعلمون قصة موسى والخضر، ولو أريد أن أقصدها لكم بل أقف معكم في مشهد واحد من مشاهدها. ذلكم حينما نزل موسى والخضر قرية، وكان أهل القرية بخلاء، كان يجب عليهم أن يستضيفوا هؤلاء الضيوف ولكنهم لم يفعلوا. يجب موسى والخضر شوارع القرية تتلوى بطونهم من الجوع، فلما لم يجد بدا اضطر إلى السؤال فاستطعما أهلها، ومع ذلك البخل منع أهلها أن يأكلوا فلم يطعموا. وفي هذه الآولة العصيبة ينظر الخضر فيجد الجدار يريد أن ينقض فيتحدث فيقع، فتمر عن ساعديه وسينظر إليه فإذا به يقوم فيبني الجدار سير بناء. فيعاجبه موسى قائلا: لو نعلم أن معك منا كنا اتفقنا مع أصحاب هذا الجدار فأخذنا ضريهما أجرك واشترينا بهما خبزا نرد به جوعنا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال هذا فراق بيني وبينك. ولكن السؤال: لماذا أمر الله الخضر أن يبني الجدار؟ لأن الجدار كان تحته كم لغلامين يتيمين صغيرين لا يعرف شيء، فإذا وقع الجدار ظهر الكنز فقام أهل القرية الفقلاء فاستولوا على الكنز كله ورجعوا في الغلامين. فأراد الله أن يرفع الجدار ليحضر الغلامان ويستقي كنزه. لماذا؟